وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير. وقد أذعنا هذه التلاوة المباركة بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد الشيخ عبد المنعم أبو الخير في قرية سنت ماري مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان في جميع أنحاء الجمهورية، عمل بالمعهد الديني بميت غمر لمدة 9 سنوات، وفي مثل هذا اليوم 4 يناير 1992 رحل عنا الشيخ عبد المنعم أبو الخير بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه جنان الخلد.